طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود، النحت كما قلنا لكم هو باب من أبواب الاشتقاق، ويوجد أحيانا له صيغ عديدة، منها ما هو قديم مثل البسملة والحوقلة، وفي مجلدات وكتب مجمع اللغة العربية في القاهرة اتفقوا على أن النحت صحيح وباب من أبواب تكوين المصطلحات العلمية بشروط وضوابط وضعوها. الأمر الثالث التركيب، التركيب وهو جمع أكثر من كلمة لتصبح كلمة واحدة. وتعرفون أنتم أنواع التركيب في اللغة، من يعرف أنواع التركيب في اللغة؟ مزاجي ولا مزجي؟ مزاجي غير مزجي. نعم، مزجي، إسنادي، وإضافي، هذه أنواع التركيب. فهذه اشتق منها العلماء مصطلحات، مثلا لا أدري، اشتقوا منه اللا أدرية، وهم قوم من الفلاسفة الملاحدة أو الشكاكين يسمون لا أدرية، وأصبح اللا أدري إذا قال مثلا لما يكتب كاتب ويؤلف ويقول هذا من الفلاسفة اللا أدرية، معروف هذا مكون من مأخوذ من هذه الكلمة، يدل على معنى معين، أن هذا الفيلسوف عنده مفاهيم فكرية محددة تعني أنه لا يعرف الحقائق، سوفسطائي مثلا، أو لا يريد أن يعرف الحقائق، أو أنه لا يرى أن هناك حقائق للأشياء، بل أكثرها ظنية أو نسبية. أيضا العرب من قديم اشتقوا عبشمي من ماذا؟ من عبد شمس. والأخوان المصريين اشتقوا درعمي مقابل أزهري من أين؟ من دار العلوم، فيقولون فلان أزهري وفلان درعمي، درعمي يعني نسبة إلى دار العلوم. وطبعا في الاعتقاد تجدون اثني عشرية، اثني عشرية نسبة إلى ماذا؟ إلى إيمانهم باثني عشر إماما. وتجدون أيضا في مجال الفكر يقولون رأس مالية، مأخوذة من ماذا؟ من كلمة رأس المال، هذه مركبة، كلمة مركبة، فاشتق منها هذا. وبعضها يكون تركيب من اللغات الأجنبية، وأصبح التركيب في اللغة العربية الفصحى معروف، في حتى في الأشياء الجديدة، يعني بعض المعاجم عرفت مثلا في علوم الطبيعة يقولون هذه المادة فلزية وهذه لا فلزية، لا فلزية، فهذا أيضا مشتق مأخوذ من التركيب، ويقولون متجانس ولا متجانس، ألا متجانس. وللتركيب صيغ عديدة وله طرائق كثيرة مذكورة في كتب اللغة، المهم هذا الإشارة إليها. أيضا القسم الرابع من العلاقة الاقتراض. الاقتراض ما هو؟ الاقتراض مصطلح، بس ما هو، ما يراد، ما الذي يراد به؟ أيوة، أخذ له، اقتراض أخذ، اقترض أخذ، إدخال كلمة أعجمية في اللغة العربية للدلالة على شيء معين وهو غير الترجمة. الاقتراض غير الترجمة، وبعض المعاصرين يسمونه التعريب تخفيفا، يعني حتى يعني تمشي المسألة ويخففون وقعها فيسمونها تعريبا. أكثرهم يسميها في من المتخصصين في مجال الاصطلاح سميها الاقتراض، وهي كلمة دخيلة. الاقتراض هي كلمة دخيلة على اللغة العربية، أخذت من لغة أخرى سواء أبقيت على لفظها الأصلي أو تأثرت بلغة المقترض لها، وهي كلمة منقولة في الأصل إلى لغة أخرى للدلالة على معاني معينة. وبعضهم يسميها اقتباس، إدخال عنصر من لغة إلى لغة أخرى. أحيانا يكون الاقتباس هذا ليس في مجرد الألفاظ والكلمات، بل حتى يشمل الأصوات والصيغ أيضا. الاقتراض يشمل حتى الصيغ، بعض الصيغ أعجمية، أعجمية كاملة العجمة، ولوجيا وأخواتها من هذا الباب. تكلمنا عن لوجيا وأخواتها، أنثروبولوجيا وإيديولوجيا وسيكولوجيا وبيولوجيا وما أشبه ذلك، هذه من هذا الباب. ويسمى هذا النوع من المصطلحات المقترض، عنصر مقترض وعنصر دخيل، بعضهم يسميه عنصر دخيل أو بعضهم يسميه عنصر مقتبس. وذكر علماء اللغة القدامى شيئا من ذلك تحت باب الدخيل ككتاب المعرب للجواليقي، فقد أتى فيه بالدخيل على اللغة. هذا أيام كانت اللغة العربية قوية وأهلها أقوياء والحضارة قوية وهي التي تنتج، ويأتي بعض الناس يدخل مصطلحات ويدخل عبارات ويدخل أشياء. أما الآن فقد عم السيل وطم، حتى أصبحنا نخشى أن يكون الدخيل هو العربي والأجنبي صار هو أشبه بالأصل. ذهبت إلى بلد عربي ومضيت في شارع هناك عصرية كاملة، لم أجد من يتكلم العربية في بلد عربي، لم أجد من يتكلم العربية كما قال أبو الطيب المتنبي، ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان. فهذا هذه من المشاكل التي تحدث والتي لها آثار في الثقافة وفي الفكر وفي المستقبل وفي الحضارة، حضارة الأمة وفي مجدها وسعدتها وسعدتها وعزتها ونهضتها. لكن يهمهم أن يتوطد الحكم وأن تمشي التجارة فقط، ولو كانت التجارة عن طريق الفساد والدعارة والفجور وما أشبه ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظاهرة الاقتراض والتعريب هذه من أهم القضايا المتعلقة بالمصطلحات، وأهميتها أنها متعلقة باستقلالية الأمة وسيادتها ونهضتها، ولذلك أنبه على هذا المعنى، فهو من الأبواب الخطيرة التي دخلت على الأمة ويعني حدث منها فساد عريض، ليس على اللغة فقط بل حتى على المفاهيم والأفكار والمضامين. ذلك بأن اللفظ أو المصطلح المقترض والذي أتي به من الفكر الفرانكفوني أو الفكر الأنجلوسكسوني أو الفكر الألماني الآري هو متأثر ببيئته التي نشأ فيها، ومتأثر بأحوالهم وحضارتهم وتاريخهم. فلما يقترض المعنى ويؤتى به بحمولاته الفكرية ومضامينه الفكرية إلى أهل الإسلام، يكون بذلك فيه جناية وفيه أخطاء وفيه أخطار، وأحيانا يكون فيه تناقض، وقد نشير إلى ذلك. وهذا الحديث عن هذه القضية وخطورتها يستحق دروسا خاصة، لأن الحديث فيها متشعب، ما يصح منها وما لا يصح، وما يجوز وما لا يجوز، وما يختلط فيه الأمر وفيه لبس يحتاج إلى تفصيل إلى غير ذلك من الأمور. المصدر أو العلاقة الخامسة الترجمة. الترجمة غير النقل غير الدخيل، إنما هي إيجاد لفظ عربي مقابل للمصطلح الأجنبي، إيجاد لفظ عربي مقابل للمصطلح الأعجمي. ويسمى أحيانا الاقتراض بالترجمة، وهو يختص بنقل الكلمات والمصطلحات إلى اللغة المقترضة بترجمتها لا بنقلها حرفيا. يعني نحن ذكرنا مثلا بيولوجيا اللي هي علم علم ماذا؟ الأعضاء. فيسيولوجيا ها؟ هذاك علم وظائف الأعضاء. وفيسيولوجيا أيوة الأحياء، وسيكولوجي علم النفس، وهكذا. يعني ما أدري لماذا يقولون ويحاولون طبعا يستعرضون بمثل هذه الألفاظ مع أن التعريب الترجمة لها موجودة. فبدلا من أن يقول سيكولوجيا يقول علم النفس، بدلا من أن يقول إيديولوجيا يقول اعتقاد، بدلا من أن يقول دغمائية أو دغمائية يقول يقينية أو قطعية. يعني الترجمة موجودة حاصلة وبينة وواضحة، فهذه هي الترجمة. الترجمة أحيانا طبعا أنبه في التاريخ، في تاريخ الالتقاء مع الغرب، كان من أوائل من التقوا باللغات الغربية من العرب أهل لبنان وأهل مصر، لكن أهل لبنان كان لهم عناية باللغة أكثر، وأكثرهم نصارى، طبعا منهم علماء في اللغة كبار مثل بطرس البستاني ومثل الشدياق، الشدياق أسلم بعد في أواخر حياته وغيرهم. فهؤلاء عربوا المصطلحات الأجنبية، لكن أحيانا التعريب يكون فيه تضليل وإبعاد للمعنى المبغوض والمكروه بمعاييرنا ومقاييسنا الشرعية. وقد ذكرنا مثال لذلك بلفظ العلمانية، فهم لما عربوا لفظ سيكولوريزم بدلا من أن يقولوا لا دينية أو دنيوية كما هو اللفظ في أصله، في أصل لغته، قالوا علمانية، وهذا تحويل للمعنى وتدليس فيه، لكنه الآن أصبح معروف، الآن أصبح معروفا. وإن كان هذا الطلاع البراقة أحيانا يخفف من وقع أثره كما لو عرب بأصله الأصلي، لا رفضه المسلمون من البداية وقالوا لا دينية، نحن لا نقبل شيء اسمه لا ديني، لكنه درجة وأصبح سائرا وأصبح شائعا عند الناس. قضية الترجمة للألفاظ والمصطلحات لها تأثير كبير، خاصة في مجال المصطلحات المعرفية ومصطلحات العلوم الإنسانية، ما تسمى بالعلوم الإنسانية، وكل ما له علاقة بالأديان والمذاهب والأفكار والمناهج وطرائق التفكير. وينبغي على الأمة كلها وعلمائها خاصة وأهل اللغة أخص أن يكون لهم دراسة شاملة وعميقة لهذه القضية، قضية الترجمة وقضية الاقتراض، لما لها من أثر كبير في المفاهيم. يا أيها الإخوة الكرام، المصطلحات ليست مجرد عبارات ولوحات دعائية، المصطلحات هي عبارة عن عبارات تتضمن مفاهيم وتتضمن معاني وتتضمن مضامين معينة. ولذلك من هنا يأتي خطورة المصطلح، المصطلح يحمل كل هذه المعاني، بل أحيانا المصطلح يحمل معه تاريخ وحضارة وخلفيات تاريخية وحضارية وأممية وخلفيات دينية وخلفيات فلسفية معينة يحملها المصطلح الواحد، اللفظ الواحد. وقد يردد بعض المسلمين المصطلح من غير تنبه لما في تضاعيفه من معاني وما في تضاعيفه من مضامين. ومن هنا كانت قضية الخطورة في قضية الاقتراض والترجمة والأخذ من اللغات الأخرى. بالمناسبة اللغات الحية اليوم والشعوب الحية تأخذ بطبيعة الحال من اللغات الأخرى ومن الشعوب الأخرى، ولكنهم يترجمونها بلغاتهم، يترجمونها بلغاتهم. فمثلا في النرويج يدرسون العلوم باللغة النرويجية، وكذلك في الدنمارك والسويد، في اليابان وفي الصين، في كوريا يدرسون بلغاتهم، ويعلمون الطب والهندسة والعلوم الطبيعية بلغاتهم مع تعلم للغات أخرى من اللغات التي يأخذون عنها. لكن اليوم أصبح تعلم اللغة العربية فيه عسر وفيه صعوبة، وربما هناك معاداة له ومحاربة له، وربما أيضا لم تجدد أساليبه بالطرق التي تفهم الناس وتقرب هذه اللغة إلى الناس. ننتقل إلى موضوع جديد، ما هي المشكلات التي تحف بالمصطلح؟ المصطلح في حد ذاته يعني بسبب أنه من العيار الثقيل، يعني نعتبر المصطلح ليس سيارة خفيفة إنما هي شاحنة، شاحنة مليئة بالمضامين، مليئة بالدلالات، وهذه المضامين متوزعة ومتفرعة ومتشتتة، يدخل فيها الأدلة وتدخل فيها المعاني وتدخل فيها اللوازم وتدخل فيها المقتضيات وتدخل فيها الدلالات الظاهرة وتدخل فيها الدلالات الاقتضائية إلى غير ذلك من المعاني، كلها موجودة محملة على ظهر الشاحنة هذه الذي هو المصطلح. طبعا بطبيعة إذا كان المصطلح هكذا، بعض المصطلحات خفيف مثل الدراجة الهوائية لا يحمل إلا معنى واحد أو معنيين ويمشي، وكما ذكرنا أمس ذكرنا المصطلحات بعضها عميق وبعضها خفيف وبعضها عميق الدلالة وبعضها سطحي الدلالة إلى غير ذلك. لكن عموما المصطلحات تحف بها مشكلات عديدة، والإشكالات المتعلقة بالمصطلحات في ثلاثة أشياء: مصطلحات إشكاليات تتعلق باللفظ، وهذه حتى كلمة إشكالية هذه مصطلح، هل كلمة إشكالية صحيحة أو مشكل أو مشكلات، طبعا في اختلاف بين أهل المعاجم في هذه المسألة، بعضهم يقول إشكالية مأخوذة من إشكال، الأفرض الأصح أن يقال مشكلات، وفي أهل أخواننا في المغرب يقولون مشكل بإطلاق الاسم الجنس، ما يقولون مشكلات ولا إشكاليات، يقولون مشكل حتى في الجمع. عموما هذه من الأشياء التي يعني يحصل فيها الخلاف اللغوي. فهناك إشكاليات تتعلق باللفظ، وهناك إشكاليات تتعلق بالمعنى والدلالة، وهناك إشكاليات تتعلق بالاستعمال. من أهم القسم الأول وهو إشكاليات المتعلقة باللفظ، هو قضية ما ذكرته آنفا من كون حفاوة الأمة بلغتها والتزامها بنظام هذه اللغة وقانونها، فإن أي أمة حية ومعتزة بدينها وبمبادئها وبهويتها وبحضارتها، التزامها بلغتها من العناوين الرئيسية الأساسية الدالة على ذلك، ولأن ذلك من أسس الاستقلال، من أسس الاستقلال ومن أسس السيادة، في حين أن ذوبان اللغة وضعف اللغة أيضا هو من أسس الضعف والهوان، بل إن أمتنا الإسلامية أصل وحدتها إضافة إلى طبعا مع دينها اللغة، اللغة، فتجد العلماء الكبار الذين هم علماء في اللغة أو في الحديث أو في غيرها أصلهم ليسوا عربا، البخاري والنسائي وابن ماجة وسيبوي ونفطوي وهؤلاء ليسوا عربا، لكنهم هم الذين علموا العربية وهم الذين نقلوا الإسلام ودونوه في المدونات العظيمة الكبيرة، أصبحوا عربا بإتقانهم للعربية أحسن من العربي نفسهم. وما تفعله الأمم الحية اليوم القوية مثل الصينيين واليابانيين، كل منهم يعلم العلوم والمصطلحات والمفاهيم بلغتهم الخاصة، وهذا من أوضح الأدلة على أن أي أمة تريد السيادة والقيادة والريادة لابد أن تفعل ذلك. وخذوا على سبيل المثال دولة اليهود في فلسطين المغتصبة، هؤلاء قوم كانت لغتهم مندثرة، ما كانت من اللغات الحية قط، إنما كانت محصورة في رهبانهم وفي معابدهم، وما كان يعرفها إلا القلة التي هي اللغة العبرية، ولكنهم أحيوها من موات وجمعوها من شتات، ويعلمون بها الآن ويدرسون بها ويكتبون لوحاتهم ويكتبون مصطلحاتهم ويكتبون مؤلفاتهم ويترجمون الأبحاث العلمية وغير العلمية بلغتهم وبحروفهم. وبحروفهم. فهذا يعني دليل على أن أي أمة تريد أن تنهض لا بد أن تنهض أن يكون من أسس نهضتها لغة اللغة التي تعتمد عليها. فكيف بأمة يجمعها دين واحد ومصحف واحد وقبلة واحدة ونبي واحد؟ فهم أولى بذلك. نجد الفرنسي يحتفي بلغته والألماني يحتفي بلغته، بل أنتم تعلمون ما حدث في السنوات الماضية في أيام شيراك وما بعده من ثورة ثقافية في داخل فرنسا بسبب الاحتجاجات من المفكرين والمثقفين الفرنسيين على غزو اللغة الإنجليزية للفرنسية، مع أنها كلها من أرومة واحدة ولا يفصل بينهم إلا بحر المانش. دينهم واحد وأرومتهم واحدة ومصالحهم متقاربة، ومع ذلك الفرنكفونيون يرون فرنكفونيين يرون أن هذا من العدوان على ثقافتهم، وطالبوا بالتعريب وطالبوا بإيجاد المصطلحات وطالبوا بإحياء اللغة الفرنسية وإقصاء الأسماء، أسماء المحلات وأسماء المنتجات الإنجليزية. الآن مروا على الشوارع طالعوا في اللوحات، يعني اللوحات يعني غلب عليها العجمة بشكل هائل وعظيم، حتى لا تكاد تعرف منها إلا الحروف العربية، أما المعاني فشيء آخر. وهذا أيضا مما يدل على الضعف. فكل أمة من الأمم الحية والتي تريد لنفسها الحياة حريصة على لغتها، كما ذكرت ذلك في، وهذا تثبت أحداث التاريخ ويثبت الواقع. من أبشع ألوان الهوان الذي نراه اليوم هو ما يحصل من بعض النخب الإدارية، يعني أنا أقول إدارية حتى نتجنب الوقوع في المهالك اللي هي السياسية، طبعا النخب السياسية والنخب الفكرية والنخب الإعلامية التي تسعى بقصد أو بجهل إلى إقصاء اللغة العربية أو إلى إضعافها أو إلى إهمالها، والإتيان بمصطلحات وأسماء أجنبية تنابذ اللغة العربية وتبعدها عن مجال التأثير وعن ميدان الفاعلية. يعني أنا أضرب لكم على سبيل المثال، نحن في الجامعة عندنا برامج الإدخال الآلي للنتائج والأسماء والمصطلحات كلها أو معظمها أجنبية. وحتى لما جاءوا عملوا لنا دورة يشرحون لنا برنامجا جديدا أحدثوه وجددوا به البرنامج القديم، جاء المتحدث وهو عربي يشرح لنا، ثلاثة أرباع كلامه أجنبي، ثلاثة أرباع الكلام أجنبي، والباقي إنما هي رتوش وشروح يوصل بين الكلمات، توصيلات فقط بين الكلمات، والباقي أجنبي. حتى لا تكاد تعلمه، هذا الرجل يتكلم عن العرب ومع العرب وعن مسائل تخص العرب وفي عن جامعة عربية، أو يتكلم عن جامعة أخرى ليست عربية. هذا مثال من الأمثلة وهو كثير جدا. ادخلوا إلى هذا الشارع الذي خلفنا هنا وتحدثوا مع البائعين، بائعي الحواسب الآلية، انظروا اسمعوا الأسماء والمصطلحات المتداولة، لا تكاد تجد فيها مصطلحا عربيا، مع أن بعضها عرب الذاكرة العشوائية والذاكرة الصلبة والشاشة وماش، لكن لا يقول لك بنتر وهاردسك والرام، وطبعا بعضهم يتخذها أسلوب من أساليب الوجاهة والفذلكة وكأنه يعني هو إنسان متطور وفاهم، فلا بد أن يأتي بكلمات أجنبية حتى يبهر الزبون والعميل فيظهر أمامه كأنه أتى بشيء جديد، وهو ليس إلا مشتريا لبضاعة صينية ومتحدث عنها بلغة أجنبية لا أكثر من ذلك ولا أقل. فهناك يعني مما يؤسف له أن هناك من يسخر حتى من جهود مجامع اللغة العربية، جهود مجامع اللغة العربية التي كان فيها فطاحلة العلماء في مصر بالذات ثم في بلاد الشام، هناك من يسخر من جهودهم ويسخر من أدائهم، وهم قد قدموا خدمة كبيرة وجليلة لهذه الأمة بسبب أنهم اشتقوا مشتقات لمصطلحات جديدة من القضايا، وعربوا ألفاظ أعجمية أو ترجموها أو غير ذلك. المهم أن القصور، قصور اللغة العربية في ميدان المصطلحات من الأمور الخطيرة. ليس لقصور اللغة، أنبه، ليس لقصور اللغة، فهذه اللغة من أوسع اللغات وأرحبها في الدلالات والمعاني والألفاظ، بل إن بعض الناس يضجر من كثرة المترادفات فيها، ومن كثرة الألفاظ الدالة على معاني واحدة، ومن كثرة أشياء كثيرة جدا فيها، فيها الفروق، وفيها المتشابه، وفيها المترادف، وفيها الأضداد، وفيها المتشاكل، وفيها أشياء كثيرة جدا في اللغة، وفيها الحقيقي، وفيها المجازي، وفيها المستعمل، وفيها أشياء كثيرة في اللغة. لكن هذه اللغة أضاعوها، كما قال حافظ إبراهيم في نعيه للغة العربية في زمانه: وسعت كتاب الله لفظا وغاية. إذا كانت هذه اللغة قد وسعت كلام الله، وسعت، وكلام الله أعظم الكلام، ودلالاته أعظم الدلالات، ومعانيه أعظم المعاني، أفلا يتسع للصناعات، ولا يتسع للمنتجات، ولا يتسع للمخترعات، ولا يتسع للمفاهيم والأفكار؟ بلى، إن هذه اللغة تتسع لذلك. لكن يعني من الأسباب هو الضعف العام للأمة، لأن الأمة المغلوبة بطبيعتها أنها تابعة للغالب، وأظهر ما يظهر ذلك إذا أردتم أن تعرفوا انظروا في الأزياء والملابس الشباب، أزياء وملابس الشباب، كيف يقصون شعورهم، وكيف يفعلون بوجوههم، وما هي الملابس التي يلبسونها، كل هذا تعبير عن نفسية المغلوب والمقهور. فإن المغلوب كما قال ابن خلدون مولع بتقليد الغالب، المغلوب مولع بتقليد الغالب بسبب عقدة النقص التي فيه، فعنده عقدة نقص فيريد أن يكملها بتقليد الغالب له. من أوجب الواجبات وأهم المهمات لكل ذي شأن ومسؤولية في هذه الأمة من أصحاب الشرعي والفكري واللغة وأصحاب السياسة والإدارة وغيرها، أن يعيدوا الثقة باللغة العربية، وأن يزيلوا ما يعيقها وما يثبط عنها وما يحول دون الاعتزاز العلمي بها، وأن يسهلوها ويجعلوها قريبة التناول لطلاب العلم. فطبعا أهل اللغة يمكن حتى بعض زملائنا وأصدقائنا وأحبابنا في أقسام اللغة قد يغضبون لو قلت لهم يعني قطر الندى وشرح ابن عقيل والفية ابن مالك، يعني لو قربتموها، لو يسرتموها، لو يسروها وقربوها لكان ذلك أفضل وأولى وأحرى وأجدى وأكثر نفعا. فإن المقصود هو التقريب، وليس المقصود هو أن نحفظ الألفية أو أن نعرف شرح ابن عقيل لها وشرح الشروحات الأخرى لها، ليس هذا المقصود، هذا المتخصص. كما في الاعتقاد، الآن الاعتقاد يمكن أن أشرح قضايا الاعتقاد وأخذ متن من المتون وأدندن حول هذا المتن، وآتي بكلام العلماء الأقدمين وواجب الوجود وما أشبه ذلك، والجوهر والعرض والصفات الذاتية والفعلية، ولا يفهم الطالب العلمي وخاصة الناشئ لا يفهمون شيئا من ذلك، في حين أنني أستطيع أن أجدد المعنى والأسلوب بطريقة توصل هذه المعاني وهذه الألفاظ وهذه المصطلحات إليهم بطريقة جيدة، وتعزز فيهم الإيمان، وتعزز فيهم الاعتزاز بدينهم. المهم، هناك فوضى في المصطلحات، للدكتور محمد عمارة كتاب لطيف اسمه معركة المصطلحات. معركة المصطلحات هي حقيقة معركة حقيقية ليست وهمية، معركة المصطلحات معركة قوية، ويديرها الإعلام اليوم الإعلام يدير معركة المصطلحات للأسف الشديد، ربما يديرها لغير صالح الأمة. فيعني مثلا لو نأخذ مثال، على سبيل المثال، في أيام حرب اليهود لغزة، جهات إعلامية تقول قتل اليهود للأطفال و... وجهات إعلامية تقول الردع اليهودي للمتطرفين. لاحظوا هذا ردع، يعني أن اليهودي معذور أنه يردع عدوه، معذور بذلك. ولذلك أطلق على بعض الأقنية العبرية بدل التسمية الأساسية لها، لأنها تعبر عن فكر عبري لا تعبر عن فكر عربي ولا إسلامي. السبب المضامين والدلالات الموجودة فيها، وبدلا من أن يقولوا مثلا مجاهدين يقولون مناضلين. حتى الفلسطينيين لما بدأوا، أول ما بدأوا في حربهم لليهود في الخمسينات والستينات، ما اختاروا لفظ المجاهدين، اختاروا لفظ الفدائيين. ماذا تعني فدائيين؟ فدائي لأي شيء، يعني هكذا لفظ حيادي. ممكن يكون فدائي للشيوعية، ممكن فدائي للقومية، ممكن فدائي للأرض المجردة. وتجدهم يخافون ويرتعبون ويخافون الآن، حتى بعض الصالحين وبعض الدعاة وبعض من كلمة الجهاد والمجاهدين يخشون من أنها تلحقهم بلسع نيرانها. هذا الخوف من المعجم الإسلامي ومن المصطلح الإسلامي ومن دلالاته الصحيحة الحقيقية قد تستعمل خطأ. نعم قد تستعمل خطأ، فالتوحيد استعمل خطأ لكن لا نهجر كلمة التوحيد، والجهاد استعمل خطأ لكن لا نهجر كلمة الجهاد، وهكذا، فضلا عن الترجمة، فضلا عن الاقتراض إلى غير ذلك من المعاني. فوضى المصطلحات من المشاكل التي تحيط بالمصطلحات اليوم، ذلك بأن أبناء المسلمين التقطوا المصطلحات من المدارس الغربية التي درسوا فيها وعادوا بها إلى بلاد المسلمين، فغرسوها في حقول العلم وحقول الثقافة وحقول التعليم وحقول الإعلام، وكل جاء بمصطلحاته الخاصة. فتلاميذ المدرسة الفرنكفونية معروفين، أول ما تفتح الكتاب أقرأ لفلان أو فلان، خاصة في المغرب، تعرف أن هذا فرنكفوني من خلال العبارات، من خلال المصطلحات. وتجد الذين في المشرق وفي البلاد العربية والخليجية جاءوا بالثقافة الأنجلو ساكسونية، فتجد العبارات والمصطلحات موظفة. تجد أناس شغفوا بالعبارات والمصطلحات الألمانية، فعمت الفوضى الاصطلاحية، عمت بشكل هائل وكبير. أضرب لكم على سبيل المثال مما درسته في سنة 1403، درسنا مصطلح جديد كان بالنسبة لنا جديدا، أنه كان قد سبق طبعا، لكن الذين وردوه إلى بلاد استوردوه الوكلاء، وكلاء التصنيع، وكلاء ما جاءوا به إلى متأخر بعد ما مات في الغرب، وهو البنيوية. البنيوية لما استعرض الكتب التي لدي في تعريفها من المؤلفين العرب، تجد مفاهيم عجيبة وغريبة، وبعضها بلا مفاهيم أصلا، يريد أن يعربه فيعجمه، يريد أن يفسر فلا يعرف أن يفسر. حتى أستاذنا نسأل الله أن يذكره بالخير، أراد، هو درس البنيوية دراسة جيدة كمتخصص فيها، لكنه ما استطاع أن يفهمنا إياها، ما استطاع أن يفهمنا ماذا تعني البنيوية. فكنا نلجأ إلى الشيخ جعفر شيخ إدريس، نسأل الله أن يحفظه وأن يحسن لنا وله الخاتمة. كنا نلجأ إليه، يا شيخ جعفر ماذا تعني كلمة بنيوية، اشرحها لنا. فييسرها ويبسطها ويقول معناها كذا كذا كذا كذا كذا، ومدارسها كذا كذا كذا كذا كذا كذا. السبب أن الرجل نابت في الإسلام وفي فكر الإسلام وفي النصوص والشريعة، فيفهمها على الفهم الصحيح، منضبط لغويا ومضبط شرعيا. لكن الكتب الأخرى مثلا البنيوية أو حتى الحداثة، مثلا مصطلح الحداثة، أنا تخصصت في الحداثة، صدقوني لم أجدهم قد اتفقوا على مصطلح، على تعريف واحد للحداثة، لم يتفقوا على تعريف واحد، كل واحد يعرفها بطريقة. بحسب شيخه وطريقته ومذهبه ومنهجه ومدرسته التي عاد بها من هناك، فكل يعرف بطريقته الخاصة. أحيانا يسمى هذا تعويم المصطلحات، وهذا سوف يأتي معنا في الاستعمال. تعويم المصطلحات من المشكلات، وأحيانا يكون مقصود كنافقاء اليربوع. نافقاء اليربوع، اليربوع عندها 20 طريق تحت الأرض، فتدخل من هنا تطردها من هنا تطلع من هنا. مثلا الحداثة، حتى بعض الطيبين وبعض الصالحين من أبناء الأمة لا يفرق بينها وبين التحديث، لا يفرق بين الحداثة كمذهب ومنهج ومعتقد مذهب منهجي، والتحديث كآلية وممارسة وعمل. مثلا تحديث العلوم الإدارية، تحديث المصنوعات، تحديث الطرق، تحديث كذا تحديث كذا، فيجعلون هذا هو ذاك، فيسمي التحديث حداثة ويسمي الحداثة تحديث، فهنا تقع الفوضى في المصطلحات وتؤدي إلى مشاكل كبيرة، وخاصة عند المقلدين والمحاكين. من أعجب العجائب وأغرب الغرائب في عصرنا هذا أن قوما يزعمون لأنفسهم التحرر الفكري، ويزعمون لأنفسهم الإبداع، ويزعمون لأنفسهم القدرة على الفهم، وهم في حقيقة الأمر إذا نظرت إلى مضامين ما كتبوه إنما هم في معظم ما كتبوه مجرد مقلدين ومحاكين وسائرين على نهج ما درسوه وما تعلموا. هذا بطبيعة الحال أمر طبيعي، إنسان درس في المدرسة الفرنكفونية سيتأثر بها وبمفاهيمها وبأصولها وبمضامينها، فلا ينفك عن ذلك. كما أن معظم مستنبتي المصطلحات الغربية حتى في العقائد والأديان لا يأخذون بعين الاعتبار الأسباب التاريخية والفكرية والاجتماعية التي نشأ فيها المفهوم والمصطلح الذي يعبر عنها، ولا يفرقون بين المصطلحات التي خرجت من مناهج ومدارس يغلب عليها الطابع المادي الماركسي الاشتراكي، أو الألفاظ والمصطلحات والعبارات التي يغلب عليها الطابع النفسي والسلوكي كالمدرسة الفرويدية، أو المناهج التي يغلب عليها طابع التفوق العرقي والغلبة والقوة كنيتشا ومدرسته، ما يفرقون. يمزج هذا مع هذا، وهو في الحقيقة أن هذا خطأ منهجي، خطأ علمي، خطأ في التفكير. أذكر أنني ناقشت رسالة لأحد الباحثين اجتهد جزاه الله خيرا لأنه يكتب شيء عن بعض هذه المفاهيم، فهو يأتي بكلام الماركسيين يشرح به كلام البنيويين، ويأتي بكلام الأنجلوسكسونيين يشرح به كلام الماركسيين، ويأتي بالمعاني الاشتراكية يشرح بها المعاني الرأسمالية، ويأتي بمفاهيم المدرسة الفرويدية يشرح بها معاني المدرسة الإدراكية في علم النفس، ويأتي بالمدرسة نيتشا ومدرسته ليشرح بها المعاني الموجودة عند سارتر والوجودية وما أشبه ذلك. خلط هائل وعظيم يؤدي إلى عماية في فهم المصطلحات. وكما قال ابن العربي المالكي رحمه الله صاحب أحكام القرآن، يقول شيخنا أبو حامد، يعني من الغزالي رحمه الله، يقول بلع الفلاسفة لكنه لم يستطع أن يتقيأه. بعض أبناء المسلمين هكذا، بلعوا المصطلحات، بلعوا المفاهيم وما استطاعوا أن يتخلصوا منها، بل إنني أعرف بعض الباحثين الذين كتبوا عن شخصيات أو عن مذاهب فكرية معينة منحرفة ومضادة تأثروا به، تأثروا بذلك وأصبحوا على مسلكها، تأثروا بها نوع تأثر، لا نقول أنهم تأثروا تأثرا كاملا وسلخوا كانسلاخ أولئك، ولكن كما قال أبو ابن العربي عن أبي حامد بلع الفلاسفة وما استطاع أن يتقيأه. واحد يروح يدرس فيلسوف معين من الفلاسفة يريد أن يكتبه على ضوء العقيدة الإسلامية أو في ميزان الإسلام ويدرس كذا وكذا، ولا يشعر هذا المسكين إلا وقد خرج وهو ملوث الفكر بشيء من مما أخذه في طريقه في دراسته لهذه الشخصية. هذا أمر متوقع إذا لم يكن عند الإنسان حصانة ويكون عنده علم وعنده تمييز، يعرف المصطلحات كيف يتعامل معها، ويعرف المفاهيم والمضامين كيف يتعامل معها بشكل صحيح يميز بين الصواب والخطأ. المصطلحات في مجملها أو في معظمها فيها لبس، ولذلك حذر الله من اللبس ونعى على بني إسرائيل فعلهم هذا، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لبس بين الحق والباطل، في الغالب أنك لا تجد باطلا محضا فيما يقبل عند الناس ويروج، لا تجده باطلا محضا، لأنه لو كان باطلا محضا لرده الناس ما قبلوه، لكنك تجد مع الباطل الذي فيه بعض الحق، فيظن لوجود الحق الذي فيه أنه حق كله فيقبله بباطله، يقبل حقه وباطله، وهنا يقع في المأزق ويقع في الفخ الذي نصب له. طبعا الحلول نقترح أن العلماء الأمة ومفكروها وأصحاب اللغة فيها أن يضعوا منهجية للتعامل مع المصطلحات، سواء التي توضع وتصاغ ابتداء أو تلك التي يؤتى بها من لغات أخرى، لكي تكون المنهجية علمية ودقيقة وصحيحة. ولا يمكن أن تكون المنهجية علمية وصحيحة ودقيقة في حقل المصطلحات إلا بشرطين، أولهما يتعلق باللفظ وكون هذا اللفظ على معيار اللغة ووفق قانونها العربي، والثاني يتعلق بالمعنى وكونه على ميزان الشريعة وضوابط العقل ومعيار العلم. يعني للأسف الشديد يعني الذين يدخلون ميدان الفكر بالذات الأفكار المعاصرة والفلسفة المعاصرة يجدون شيئا من التخبط والفوضى وشيء من الضياع، حتى بعضهم يضيع فعلا، يضيع في المعاني. يعني خذوا على سبيل المثال مصطلح يرددونه في الإعلام ويرددونه حتى في بعض الكتب الفكرية، مصطلح الدغمائية. إيش معنى الدغمائية؟ أنا أسألكم الآن، هذا موجود متداول يقولون في الإعلام يتحدثون لي، تفضل. ما سمعتك. اليقينية الدغمائية طبعا لفظ يعبرون به عن أن الإنسان إذا كان مستيقن بقضية يسمونها يعني حالة المذهب أو الأيديولوجيا أو المذهب أو الاتجاه الذي يرى صاحبه أنه منفرد بالحقيقة، فلا يجيز لغيره الحق في التشكيك فيها أو مناقشتها. طبعا لاحظوا هذا التعريف أو أقرب التعريف، لأن له تعريف كثيرة. إذا جينا نطبقه على الإسلام، إيماننا بالله ربا وإلها، وإيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وبشريعته دستورا، وبالقرآن كلاما منزلا، هذه يقينية عند المسلم ولا يحتاج لها أخذ ورد؟ هذه يقينية عند المسلم. هذه اليقينية يسمونها دغمائية، هذه اليقينية يسمونها دغمائية. عندما تقول لابد أن يحكم الإسلام يقول لك هذا تفكير دغمائي. هذا اللفظ من الألفاظ المستعملة، ويريدون بها خاصة غلاة الدنيويين أي غلاة العلمانيين، يطلقونه على سبيل الذم على المسلمين، وعلى المستمسكين بعقيدتهم ودينهم الذين يأخذون أمور دينهم بيقين كما أمر الله سبحانه وتعالى، فيطلقون عليهم الدغمائية. كل من يصدق بالوحي ويرى عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى صلاحية الشريعة ويرى صحة الاعتقاد وصلاحية الدين لكل زمان ومكان يقولون أنه دغمائي، اللفظ غير عربي في الأصل. وكان بإمكانهم لو أرادوا أن يقولوا العصبية أو يقولوا اليقينية أو الوثوقية أو القطعية أو ما شاءوا، العبارات متسعة في اللغة أن تعبر عن اللفظ. فهذا من أنا أريد أن أضرب لكم كيف الخطأ في المعنى في الناحيتين، في اللغة والمعنى. ففي اللغة أتوا بلفظ أعجمي يعني ليس من لغتنا وليس لنا به صلة، وأتوا به مع أنه يوجد له البديل. الأمر الثاني أنه حتى في المعنى هذا اللفظ متناقض في حد ذاته. أصلا هذا اللفظ نشأ في أجواء الحرب ما بين الكنيسة وخرافاتها وأهل العلوم التجريبية. هذا اللفظ نشأ في هذا الحقل، في حقل الحرب ما بين العلوم التجريبية والكنيسة، وهو مبني على النسبية المطلقة، مبني على نظريات الشك، نظريات الشك التي تقول إن أصل المعرفة شك، لابد أن تشك ثم بعد ذلك تستيقن أو قد لا تستيقن، لا فرق، المهم أن الشك هو الأصل. وهو مصطلح متناقض، مناقض لنفسه، لأنه هو بنفسه دغمائي. هو بنفسه المصطلح عندما تطلقه على الناس فتجعل هذا إنسان دغمائي، أنت تحكم بيقينية على أن هذا إنسان دغمائي أو يقيني أو وثوقي، فأنت أيضا واثق. فإذا المصطلح مناقض لنفسه، مباين لأصله، متناقض مع مدلوله، منافي لمضمونه. وقل ما شاء الله عن مصطلحات كثيرة، إنما ذكرت ذلك هذا على سبيل المثال. أيضا من المشكلات المتعلقة باللفظ الاقتراض والتعريب، وقد سبق الكلام عنه، وهذه القضية، قضية الاقتراض والتعريب، من القضايا المعقدة ومن القضايا المركبة، والناس فيها بين ارتماء وحذر، كل بحسب وجهته ومنطلقه وغايته، والله المستعان. تكلمنا عن الاقتراض والترجمة، وهذا كل الإشكاليات المتعلقة بالمصطلحات تدخل هنا، الاقتراض والترجمة تدخل في هذه القضية. المشكلة في الترجمات أحيانا عندما تترجم الألفاظ تترجم كتب بكاملها بألفاظها ومصطلحاتها ومفاهيمها ومضامينها من غير إشارة إلى ما فيها وما في هذه المضامين وما في هذه المفاهيم، إما من تناقض في ذاتها، وفي الغالب أنك تجدها فيها تناقض، تجد فيه تناقض في الدلالة ما بين الألفاظ، أو ما فيها من ضلال أصلا وفساد في المعنى. مثلا الفرويدية، فرويد مثلا يقول بأن الجنس هو أصل السلوك، أصل السلوك ومفسر السلوك البشري. يعني الإنسان يقول حتى الرضيع عندما يرضع من أمه فإنما يرضع جنسيا، وعندما يكره أباه فإنه يكره لأنه يغار من أبيه جنسيا لكونه يواقع والدته. انظروا إلى هذا، هل تتصورون أن هذا المعنى تتبناه مدارس عربية وتتبناه مؤلفات عربية وتدرسه وتعلمه؟ ولو تناقش بعض هؤلاء لقالوا أين أنت عن فرويد، فرويد هذا العظيم الضخم، هذا العالم الكبير، أنت من أنت حتى تناقشه؟ مع أن الكلام هذا غير صحيح بإطلاقه ومتناقض مع نفسه، ولا دليل ولا برهان عليه، لكن للأسف أن الاستلاب والتبعية والتقليد والمحاكاة تجعل هؤلاء الناس يمشون على سنن أولئك، حذو القذة بالقذة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوقفة اليوم عند الإشكاليات المتعلقة بالمعنى والدلالة. الإشكاليات المتعلقة بالمعنى والدلالة. إن شاء الله غدا الأربعاء نكمل الدرس كاملا، نمر على الإشكاليات بسرعة لأنها كثيرة جدا، وبالذات الإشكاليات المتعلقة بالمعنى والدلالة والاستعمال، هناك إشكالات كثيرة لكن سنذكرها على سبيل السرد، ثم نذكر الألفاظ الشرعية ومقامها ومنزلتها وضوابطها وضوابط التعامل معها، لأن هذا هو زبدة الموضوع، جوهر الموضوع.